ثم زاد الحديث موصولا: وصلني الله وإياكم برحمته، في تفسير سورة المائدة في الآيات الأول منها والآيات الأول حول المطعومات. وقد تبين لنا في درس أمس المحرمات من المطعومات، وأما الأمور الحلال فهي الأصل، فالأصل في المطعوم أن يكون حلالا حتى يقوم الدليل على حرمته. ومن بين الأشياء التي تضبط المحللات من المحرمات أن تكون الأمور طيبات، فالطيب حلال والخبيث حرام. وسيأتي في السورة نفسها تفصيل لهذا الأمر. وقال الله تعالى هنا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. أحل لكم الطيبات، الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء طهارة حتى يقوم الدليل على الحرمة أو يقوم الدليل على النجاسة. ومن بين الأشياء التي أحلها الله لنا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا، أي مما صادت هذه الكلاب المعلمة بشريطة، فكلوا مما أمسكن عليكم. أن يكون الكلب معلم، أن يكون الكلب معلما يمسك ولا يأكل، فإن أكل من الصيد فلم يبقى معلما. انظروا، ذكر الله الكلاب إن علمت، إن تعلمت فذكرها الله في كتابه، وفي هذا إشارة إلى أهمية العلم، وأن الوضيع والخسيس إن تعلم نرتفع قدره بالعلم، حتى الكلب أجلكم الله إن تعلم، ذكر الله في كتابه وأحل صنيعه وصيده، ولذا شتان بين العالم والجاهل. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات حلال والخبائث حرام، والطيب ما عدته العرب وأصحاب الفطر السليمة طيبا، والخبيث ما عده العرب وأصحاب الفطر الخبيثة الطيبة وأصحاب الفطر الطيبة ما عده خبيثة. لو سألنا مثلا الدخان هل هو من الطيبات أم من الخبائث؟ طيبات الدخان من الطيبات، الدخان كحبة التفاح وقطعة اللحم قطعا لا، دخان خبيث. ولذا ذهب جماهير العلماء والمطلعين والباحثين ولا سيما في هذه الأزمنة التي تبرهن فيها أضرار الدخان ذهبوا إلى حرمته. ومن شك في كون الدخان خبيثا فليبقى معنا يقظا فطنا متنبها إلى بعض هذه الأشياء، إلى بعض هذه العلامات، حتى يتبرهن أن الدخان خبيث. المتبقي من الدخان كالمتبقي من قطعة الخبز مثلا، هل يوجد طعام بعد أن يفرغ الإنسان حاجته منه يرميه ويدوسه برجله؟ يوجد طعام من هذا النوع؟ هل هذا يقع مع المدخنين؟ أنه يرمي السيجارة ثم يدوسها برجله؟ يقع. هل يوجد نعمة وشيء حلال يفعل أصحابها بها هكذا؟ لا. لو أن رجلا صام فأذن وهو في المسجد ومعه خبز أو تمر أو لبن أو ماء أو عطش وهو مفطر، جاء الماء في باله بعطش يشرب في المسجد، يتحرج من الشرب، يتحسس وهو يشرب من الماء؟ لا. لكن لو أن مدخنا جاءت السيجارة في باله، هل بإمكانه أن يخرج السيجارة ويشرب السيجارة كما يشرب الماء؟ هل بإمكانه أن يفعل هذا؟ هل فطرته يعني تسمح وتأذن له بأن يفعل هذا الفعل؟ طيب، لو أن رجلا أعزكم الله في المرحاض فعطش وعنده الماء، هل يشرب من الماء؟ هل يمكن أن يضع سيجارة في فمه في المرحاض؟ إذن الدخان بطبع الناس ليس كالطيبات، ليس كالماء. الدخان بطبع الناس، ولذا أصحاب الفطر السليمة إن جلسوا مع مدخن يتأذون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكان الله في عون جليس المدخن، وكان الله في عون زوجة المدخن. أنا أقول المدخن إن أراد أن يكون عنده شيء من إنصاف، إن أراد أن يكون عنده شيء من إنصاف، ولا سيما ذاك الصنف المكابر الذي لا يعترف بحرمة التدخين، عليه أن يحضر بكيت دخان للزوجة ولو كل ولد من الأولاد، ماذا منه حلال يعطي الأولاد؟ لماذا تأبى فطرته إلا أن يزجر ابنه؟ إن رأى ابنه يدخن يزجره وهو مدخن، لماذا؟ لأنه مركوز في داخله أن الدخان ليس بطيب وليس بنافع. ولذا نحن الآن نخاطب المدخن كما يحب هو أن يخاطب ابنه، فهو حريص على ابنه من الضرر. ولذا الذي يقول بالحرمة هو حريص على المدخن كحرصه هو على أعز الناس إليه. هل من العلماء من قال الدخان حلال؟ نعم نعم، هنالك من العلماء من قال إن الدخان حلال، ولكن من قال إن الدخان حلال ولا سيما من الأقدمين وعلى رأسهم مثلا عن الغني النابلسي في كتابه نصيحة الإخوان في حل الدخان، وممن أفتى بحل الدخان الشوكاني، كان في أذهانهم آنذاك قائما إن الدخان مفيد، وكانوا يتعاطونه على شكل إبر في الشرج لقتل الدود الموجود في الأمعاء، فكانوا يتصورون أن الدخان مفيد، أن الدخان مفيد، وبناء عليه قالوا بحله. فحل وحرمة الدخان اختلاف زمان وأوان، وليس اختلاف دليل وبرهان. اختلاف العلماء في حل الدخان اختلاف زمان وأوان وليس اختلاف دليل وبرهان. شو يعني؟ العلماء في زمن ما كانوا يظنون أن الدخان مفيد، فمن ظن أن الدخان مفيد ماذا يفعل؟ يقول بحله. ولذا ممن أفتى بحل الدخان الشوكاني في رسالته إرشاد السائل إلى دلالة المسائل، ونقل كلامه في شرحه لكتاب الأطعمة صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، ورد عليه بكلام بديع. والذي يتأمل تاريخ الدخان وكلام العلماء في الدخان يجزم جزما أن الدخان حرام في هذه الأزمنة، لما تبرهن عندنا من أن الدخان ليس فيه نفع. وأخيرا وسامحوني على هذا الاستطراد لكن إن شاء الله فيه منفعة، الأرض التي تزرع الدخان لا تقبل غيره، فالدخان يحرق الأرض ويزيد بركتها. ولذا بعض الدول الكافرة لليوم كبريطانيا مثلا تمنع زراعة الدخان في أراضيها. والدخان وهو نبتة لا يوجد حيوان على وجه الأرض يقربه، لا يوجد حيوان على وجه الأرض يقرب الدخان وهو نبتة، إلا الإنسان فإنه يتعاطاه بعد أن يحسن ويصنع وما شابه. ولو بالله عليكم لو أن رجلا رأيتموه واضعا في يده خشبة ويضعها في فمه ثم يزيلها من فمه ثم يرجعها وهكذا، لقيل عن هذا إنه إيش؟ مجنون. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يضع الخشبة في يده خير من الذي يضع السيجارة في فمه، خير من الذي يضع السيجارة في فمه. ومن المقرر عند علماء النفس أن المدخن في أول سيجارة يتعاطاها ليس سويا من ناحية النفس، المدخن في أول مرة تعاطى الدخان لا يكون سويا، يكون عنده شعور بالنقص. وأعجبني كتاب لبعض الغربيين مطبوع اسمه هل لك في سيجارة، ومن بديع ما أعجبني فيه قوله لو أن الله أراد منا الدخان لخلق للواحد منا في يفوخه مدخنة، لو أراد الله منا الدخان لجعل في يفوخه مدخنة. على أي هذا من حيث الطيبات والخبائث. نعود نقول من محاسن الشريعة وكمالها أن الله تعالى أحل لنا ما ينفعنا وأحل لنا الطيبات. روى ابن أبي حاتم عن علي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات. رواه ابن أبي حاتم. ومن باب أولى شرب الخمر فليس هذا من الطيبات. ومما أحل الله لنا وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح. الجوارح قسمان، الكلاب من جهة، والجوارح أيضا من الطيور كالصقور والفهود وأشباهها، فهذه أيضا من الجوارح كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي. البازي ما هو؟ الطير، طير الجارح. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد الكلب الأسود، لأنه عنده مما يجب قتله. الكلب الأسود لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها إلا الكلب الأسود. فالكلب الأسود أحل الشرع قتله، لذا لو علم لا يستخدم في الصيد، لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وفي الحديث الآخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا منها كل أسود بهيم. فالأسود خالص السواد من الكلاب يقتل. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح، تجرح وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. وقال الله تعالى: ويعلم ما جرحتم من نهار، أي ما كسبتم من خير أو شر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فقلت: فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت. فأنزل الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. إذا الكلب ما أكل لك أن تأكل، تسميه، قل بسم الله، ترسل الكلب. وقوله مكلبين أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها. فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء. ولهذا قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، وهذا سبق في الدرس الماضي، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه أي إذا دعاه استشلى أي أتى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. إذا الذين يعلمون الكلاب يعلمونهم ويدربونهم بطريقة يستطيع الكلب من خلال الدربة أن يأكل الذي يريد صاحبه فقط، يعني يدربه بطريقة الكلب فقط يأكل الذي يريده صاحبه. فالمدرب يعلم الكلب ماذا يأكل وماذا يترك، فإن الكلب ترك الشيء الذي يريده المعلم الذي علمه، حينئذ أصبح معلم، فلما يرسله يعلم أن هذه الإرسالية ليست له، ليست للكلب، وإنما هذه الإرسالية لمن أرسله. هذا الفرق بين كلب المعلم والكلب غير المعلم. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه حين إرسال الكلب، وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. فقلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيل فلا تأكله. وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفي رواية لهما: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا، كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا، أي هناك تفصيل. إذن الراجح ما قاله جماهير العلم من أن الكلب إذا لم يأكل من الصيد وأمسك على نفسه لصاحبه أكله صاحبه، إن أدركه حيا ذكاه، وإن لم يدركه حيا ماذا يفعل به؟ يأكله، بشرط أن يكون قد سمى حين أرساله، قبل أن يرسله يكون قد سمى. وما يقال في الكلب يقال في إيش؟ وما يقال في الكلب يقال في الطير، يقال في الطير. ذكرت آثار ثابتة عن سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس، تلخص في أن الكلب إذا أرسل وكان معلما فصيده يؤكل، إذا أكل الكلب منه أو لم يأكل، حتى لو أكل ثلثيه فيؤكل ثلث الباقي. هذه مسألة ما وقع فيها خلاف، والخلاف ثابت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الصيد المعلم يؤكل صيده وإن أكل وإن لم يمسك على نفسه، وإن كان هذا مذهب خلاف مذهب الجمهور، لكن الخلاف وارد في المسألة. مما يذكر أن من منهج الإمام ابن كثير في التفسير ذكر الخلاف الفقهي في الأقوال، ويعتني عناية جيدة بمذهب الشافعي لأنه شافعي المذهب، وله كتاب في الأحكام الفقهية أحال إليه، وله كتاب المسائل التي انفرد بها الإمام الشافعي عن إخوانه سائر الفقهاء، يعني انفرادات مذهب الإمام محمد بن إدريس، والكتاب مطبوع وهو نافع وجيد. والإمام ابن كثير بلا شك إمام فقيه، ويعتني بالقول الراجح، ويعتني بمذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويزيف أحيانا الأقوال المنسوبة إليهم، ويذكر أدلة كل فريق، وعلى الغالب يميل وبشكل واضح إلى الراجح. فهنا من باب الاستطراد ذكر الخلاف في المسألة، قال: قد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكيا وغير ذكي: وإن أكل منه؟ قال: نعم وإن أكل منه. فقال: يا رسول الله أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكيا وغير ذكي: قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: أفتني في أنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكل فيها. هكذا رواه أبو داود، وقد أخرجه النسائي، وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن سيف عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليه يدك. وهذان إسنادان جيدا. وقد روى الثوري عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل. قلت: وإن أكل؟ قال: نعم. فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب، وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم. وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم، لحديث علي بن حاتم للعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلب الخشني، وهذا تفريق حسن وجمع صحيح بين الحديثين. قال: وردت أحاديث وإن أكل، قال هذا إذا قصر صاحبه، أمسك عليه في الصيد وجاب له إياه معلم ويعلم أنه هذا الصيد ليس له وإنما هو لصاحبه، ومع هذا تأخر قصر على صاحبه فاضطر الكلب فأكل، هذا الأكل غير الأكل الأول، غير ما لو لم يمسك. وهذا جمع بين جميع ما ورد في الباب. وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي اذكروا اسم الله عند إرساله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي الحديث عن أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والتسمية عند الرمي بالسهم، من أراد أن يصيد بالسهم أو بالبندقية قبل أن يبدأ يقول بسم الله ويضرب، قبل أن يرسل الطير أو يرسل الكلب يقول بسم الله. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية عند الإرسال. فقال ابن عباس: إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج، المهم أن لا تذكر وتتعمد عدم الذكر. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل. من الناس قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه، لما يأتيك تريد أن تأكل تقول بسم الله عند الأكل. والجماهير قالوا: المراد إذا أرسلت كلبك فقل بسم الله، يكون التسمية قبل. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة. ما معنى ربيبه؟ أي الذي تربى في حجره من ولد زوجته من غيره، هذا ابن أبو سلمة، لكن أمه كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة، تربى في حجره فهذا ربيبه صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمر عمر بن أبي سلمة وكان ربيبه فقال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والراجح على ما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن هذه الأوامر في هذا الحديث للوجوب، فمن أكل واجب الأكل، واجب التسمية، يجب عليه أن يسمي، ويجب على الرجل إن أكل أن يأكل بيمينه. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله قال: كل بيمينك. قال: أستطيع. قالها كبرا، فقال له: ما استطعت. فما استطاع أن يرفع يده إلى فمه شلها الله. النبي لا يدعو على رجل ترك مندوبا وترك فضلا، يدعو على من ترك واجبا وعلى من فعل حراما. فيجب على الرجل إن أكل أن يسمي، ويجب عليه إن أكل أن يأكل بيمينه، ويجب عليه إن أكل أن يأكل مما يليه. ومن علامات الساعة أن يكثر الطعام وأن لا يذكر اسم الله عليه، من علامات الساعة أن يكون الطعام كثيرا كحالنا اليوم، وأن لا يذكر اسم الله عليه، يأكل الناس ولا يسمون. ولعل هذا حاصل بكثرة، ولعل هذا حاصل مع كثير من المصلين، يأكل وينسى أن يقول بسم الله. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله أنتم وكلوا. هذه الأحاديث عامة ليست في الصيد، هذه الأحاديث عامة ليست في الصيد، في الصيد قبل الإرسال تقول بسم الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، أكل الطعام بلقمتين يعني بلقمة قليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو ذكر اسم الله عليه لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره. ورجح الحافظ في الفتح أيضا بناء على روايات جاء فيها نص أن من نسي أن يذكر اسم الله على الطعام ولم يتذكر إلا بعد أن فرغ من الطعام أيضا يقول بسم الله أوله وآخره. يعني عندنا إيش؟ عندنا صورتين: صورة تتذكر وأن تأكل، نسيت في الأول وأن تأكل تتذكر، ماذا تقول؟ قل بسم الله أوله وآخره. صورة أخرى تفرغ من الطعام وتكون قد نسيت أيضا، نسيت في أثناء الطعام وقبل الطعام، حتى لو فرغت تقول بسم الله أوله وآخره، حتى لو فرغت من الطعام تقول بسم الله أوله وآخره. قال: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى مسلم وأهل السنن إلى الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذا دخل الرجل بيته قال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. هذا لفظ أبي داود. فإذا الإنسان لما يدخل البيت ولا يسمي يبيت معه الشيطان، وإذا وضع العشاء ولم يسمي يأكل معه الشيطان.